إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الليث بن سعد، طارق دسوقي، بطولة الفنانة القديرة مديحة حمدي، أحمد ماهر، محمد عبد الجواد، همام عبد المطلب، خالد عبد السلام، عبد السلام الدهشان، صبحي خليل، ومريم سعيد. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. الليث بن سعد يرويه لكم حسن سليمان، يكتبه وليد برهام، إخراج محمود محبوب. بعد أن تولى مروان الثاني الخلافة وكان آخر خلفاء بني أمية في دمشق، أرسل كتابا إلى أهل مصر وأميرها حوصرة بن سهيل الباهلي، جاء فيه: إني قد بعثت إليكم أعرابيا بدويا فصيحا، فاجمعوا له رجلا يسدده في القضاء ويصوبه في المنطق. قال الراوي بكر بن مدر: فأجمع رأي الناس على الليث، وفي الناس معلماه يزيد بن أبي حبيب وعمر بن الحارث. هيا بنا يا شعيب لنلحق بابن صالح كي نعود إلى الفسطاط. اسمح لي يا أبي أن أبقى أنا هنا. ولماذا؟ لماذا يا بني لا تريد العودة معي إلى الفسطاط؟ لأنني تزوجت بعد وفاة أمك رحمها الله. يا أبي، بعد وفاة جدتي ثم وفاة أمي بعدها رحمهم الله، لا أستطيع أن أبقى في الفسطاط دونهما. يا بني، إنها سنة الحياة، وزواجي بعد وفاة أمك حق لي، وأنا لم أقصر في حقوقكم ولم أنتقص من مالكم. نعم يا أبي، إنها حقا سنة الحياة، وزواجك بعد وفاة أمي حق لك، لا شك في ذلك أبدا. أما نحن فحقنا أن نعيش على ذكرى من أحببنا من أمواتنا. لك ما تشاء يا بني، وأرى أنه يجب عليك أن تتزوج، وسأمر ببناء بيت لك إلى جوار بيتي بالفسطاط. كلا يا أبي، أرجوك، أنا أرغب في العيش هنا. لك ما تريد يا بني، فلتبني لنفسك بيتا في الضيعة لتتزوج فيه. لن ألتزم بهذا العقد، أنا رجعت فيه. بل أنت ملزم بعقدك معي. فلنحكم بيننا أبا الحارث وهو صاحب المال والزرع. ماذا بكما؟ ماذا حدث يا ابن صالح؟ يا أبا الحارث فلتحكم بيننا. يا شيخنا، لقد اشترى هذا الرجل منا محصول القمح بضيعتنا في الفيوم، وتكاتبنا على ذلك ودفع نصف الثمن، إلا أنه أراد أن يرجع في عقده معنا. يا أبا الحارث، أنا لم أغادر مجلس العقد، وكنت قد فكرت أن أشتري نصف محصول الأرز وبعض محصول قصب السكر. لكنك تعاقدت على كل محصول القمح، وليس لك حق في خيار فسخ العقد، لأننا لم نتفق عليه ولم نشترط ذلك. من قال هذا يا كاتب الليث؟ أنا لي حق الخيار طالما لم أغادر مجلس العقد. إن البيع لازم بالإيجاب والقبول، قال بذلك ربيعة ومالك، وسندهم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. صدق الله العظيم، لكن ماذا تقول يا رجل؟ أنا لم أغادر مجلس العقد. ها؟ ما لك يا أبا الحارث؟ ما لك؟ ما لك صامتا لا تتكلم؟ أتؤيد رأي كاتبك؟ تأدب يا رجل، تأدب في حضرة شيخنا. هل انتهيتم من شجاركم؟ عذرا يا أبا الحارث. عذرا يا سيدي. اجلسا إذن. ها نحن قد جلسنا. قل لي يا ابن صالح. نعم يا سيدي. هل غادر الرجل مجلس العقد؟ كلا يا شيخنا. كلا، لم أغادر يا أبا الحارث. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. إذن لك حق الخيار طالما لم تغادر المجلس. ادخلي. هل أنت مشغول؟ كلا تعالي، فلقد انتهيت من ترتيب بعض شأني حتى لا أترككم وأنا مشغول عليكم. لقد قررت أن أسافر إلى الشام ومنها إلى الحجاز لألحق بموسم الحج، ثم أعود بعدها إلى مصر. ومن تصحب معك يا زوجي؟ أصحب معي كاتبي ابن صالح، وإن أراد ابن لهيعة وسمحت ظروفه، وبعضا من طلاب العلم ليستفيدوا من علماء الحجاز. ومن سيراعي شؤوننا وقت سفرك وأنت ستصحب معك كاتبك؟ يا زوجتي، شأنك داخل بيتك وهو مملكتك، تفعلين فيه ما تشائين، أما ما عدا ذلك فأنا فوضت فيه ابني شعيبا، وكل ما تريدينه ستجدينه عندك. ومتى ستسافر؟ في خلال بضعة أيام إن شاء الله، وأرى أثناء سفري أن تذهبوا إلى قرقشندة لتقيموا بضيعتنا هناك. لك ما تريد، لكن... ولكن ماذا؟ لدي سؤال سألتني فيه إحدى جاراتنا هنا في الفسطاط، وتريد أن تعرف منك إجابته. وما هو سؤالها؟ تسأل عن شرب اللبن، هل منه وضوء؟ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فدعا بماء فتمضمض وقال: إن له دسما. إذن هي مضمضة فقط دون وضوء. فتح الله عليك. ماذا يحدث بنا هذه الأيام؟ يبدو أنه غضب من الله. لقد قل ماء النيل. نعم، ولم يأتي بأي زيادة هذا العام، ولن نجد خيرا، بل توقع أن يشتد الغلاء ومن بعده سينزل البلاء. اللهم لطفك يا كريم. سيدتي ماذا بك يا سجى؟ لقد ماتت جارتنا. إن لله وإنا إليه راجعون. لا تجزعي هكذا يا سجى، رحمه الله. يا سيدي، يقولون إن وباء قد أصاب البلاد. وفي سنة 33 للهجرة، في ولاية أبي عون أول عصر العباسيين، لم يصل النيل إلى حد الوفاء، فصلى الناس صلاة الاستسقاء، وخرج في ذلك المسلمون واليهود والنصارى من أهل الفسطاط والجيزة، وتبع الغلاء وباء شديد، فهرب أبو عون إلى دمياط خوفا من الوباء. كنتم مع الليث بن سعد. اشترك في التمثيل غادة صفوت، يوسف جلال، يوسف عبد الله، أحمد ممدوح، سندس سليمان، وأحمد القصبي. الليث بن سعد، حسن سليمان، وليد برهام. إخراج محمود محبوب.